هذه 12، وللجدتين 2، ها؟ لا ما يصير 14. للأخوات الشقيقات نعود، للأخوات الشقيقات 8، وللأخوات الأم 4، هذه 12، وللجدتين 2، هذه 14، وللزوجات 3، الربع، هذه 17. تسمى هذه المسألة أم الفروج. أم الفروج وشلون أم الفروج؟ لأن كلها حريم كما قلت، وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن جهات متفرقة. الجهات أخوات شقيقات وأخوات من أم وجدات وزوجات، وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها، ولهذا يلخص بها يقال 17 امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية. من يلقى هذا؟ أحد يلقى؟ إلا إنسان عاد فهمه. قلها لنا يا مثلها لنا. هلك هالك، ها؟ عن الله انك اليوم ما انت معنا، ها؟ لا علم بالصدق من جاته كعب بن مالك لما علم بالصدق نزل فيها ايات تتلى، ها؟ انت معنا ولا لا؟ ها؟ ما هو بشوي. طيب يلا حمد علي يا عالي نور. 8 اخوات شقيقات، 4 أخوات الأم، 4 أخوات الأم، وجدتان، ثلاث زوجات. المثل من 12، أقسم 8 زوجات أم الزوجتين 8 لكل واحدة، 8 واحد. طيب والأخوات الأم 4 لهن ثلث، 4 لكل واحدة، نعم. وثلاث زوجات من الربع 3 لكل واحدة، نعم. وجدتان لهم السدس 2 لكل واحدة، نعم.